وَسَيَجْزِي فما له لما Oh. Thank you. قل إني

Thank you. Oh, yeah, weird. Oh, الى كلمة العزاء لفضيلة الشيخ زيك يا بلفية تفضل مشكورا.